تفسير الآية 69 من سورة القصص، يقول تعالى: وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، أي ويعلم الخالق الكريم سبحانه بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه كل شيء عن كل خلقه، كل ما هو مكنون أي مختفي بداخلهم، سواء أكان فكرا سريا أم روحا أم طاقة أم خلايا أم غيره، وكذلك بالأولى كل ما هو معلن من أقوال وأفعال، سواء أعلنوه أمام أحد أم كانوا بمفردهم. فالعاقل إذن من يحسن ويتقي الله في سره وعلنه، أي لا يفعل إلا كل خير مفيد مسعد له ولمن حوله في دنياهم وأخراهم، ويترك كل شر مضر متعس لهم فيهما.